لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شهر الله شهر الله الذي تدعونه المحرم، وقد كان في الجاهلية يسمى الأصم من شدة حرمته. يشهد لهذا أنه أشد الأشهر الحرم حرمة ما رواه النسائي في سننه الكبرى في أبواب الحج عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل خير وأي الشهور أعظم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الليل جوفه أي وسطه أو ثلثه الأخير، خير الليل جوفه وأفضل الشهور شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسب شهرا إلى الله غير هذا الشهر، فلا يقال شهر في شهر غير شهر المحرم شهر الله، فهو شهر الله. وهذه إضافة اختصاص وتشريف وتعظيم، شهر نسبه الله عز وجل إلى نفسه، شهر الله الذي تدعونه المحرم، فاسمه المحرم نحن من سميناه ودعوناه به، أما هو عند الله فهو شهر الله، شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله الذي ندعوه المحرم يقبل علينا غدا أو بعد غد، يهل علينا خلال شهر المحرم غدا أو بعد غد، فنستفتح هذا الشهر الذي هو أشد الشهور الحرام حرمة عند بعض أهل العلم. قال قتادة رحمه الله في تفسير أول سورة الفجر في إقسام الله عز وجل بالفجر في قوله والفجر وليالي العشر، قال الفجر فجر أول يوم من شهر الله المحرم، منه تنفجر السنة، يعني به تبتدأ السنة، منه تنفجر السنة. وقد قال أبو عثمان النهدي رحمه الله كان السلف يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأوائل من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم. العشر الأوائل من شهر الله المحرم التي تبتدئ غدا أو بعد غد من العشرات المعظمة التي ينظر الله عز وجل فيها إلى تلامس العباد في مرضاته وفي الأعمال الصالحة. فافتتح يا عبد الله سنتك في شهر الله المحرم بعمل صالح تجد ذخره عند لقاء الله. اختتم هذه السنة بمحاسبة بالنفس، بوقفة فيها توبة، فيها أوبة، فيها عزيمة على طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره. واستفتح سنتك باجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، فقف مع نفسك وقفة ترجو خيرها إذا لقيت ربك غدا يوم القيامة. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أكبر عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في الدنيا. وتزينوا بالعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. رواه أبو الدنيا رحمه الله في كتاب محاسبة النفس عن الحسن البصري رحمه الله قال: لا تجد المؤمن إلا قواما على نفسه يحاسبها لله، يقول: ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بكلمتي؟ إن المؤمن ليرجعه الأمر يعجبه فيقول: والله إني لا أشتهي، وإنك لمن حاجتي، ولكن هيهات هيهات قد حيل بيني وبينك ما من صلة إليك. وإنه ليفرط منه الأمر فيقول لنفسه: ماذا أردت بهذا؟ ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن أهل الإيمان قوم أوقفهم القرآن، يعني عند حدود الله، فحال بينهم وبين الهلكة. إن المؤمن في الدنيا أسير، إن المؤمن في الدنيا أسير يسعى في ذات رقبته، يعلم أنه مأخوذ عليه بسمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه وفي أمره كله. فافتتح يا عبد الله عامك بتوبة تستغفر بها رحمة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا كان المحرم هو شهر الله الذي أضافه إلى نفسه من دون الشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه بعبادة قد اختصها الله عز وجل بنفسه، عبادة الصوم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يدع طعامه وشرابه من أجلي. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام فقال: صيام شهر الله الذي تدعو له المحرم. فأفضل الصيام في السنة في هذا الشهر الذي نستقبله غدا، فأكثر فيه من هذه العبادة التي اختصها الله لنفسه في هذا الشهر الذي أضافه الله إلى نفسه، فإذا بك تسبق غيرك بمسافات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو أمامة عن عمل يقربه إلى الله يأخذه عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عذل له أو لا مثل له، الصوم يحول بينك وبين عذاب الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصوم جنة يستجن بها العبد من عذاب الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. باب خصه الله عز وجل في الجنة للصائمين، وهو باب الريان، فإذا دخل آخره أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم أو بعدهم. فاجتهد يا عبد الله في أن تصوم وأن تكثر من الصوم في هذا الشهر الفضيل، ولا سيما يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر المحرم، والذي ستفرغ له إن شاء الله عز وجل خطبة مستقلة. ولكن أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.